وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على شيخنا ومشايخه والوالديه والمسلمين. المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره النطق في غير الوتر. روي عن ابن مسعود بن عباس بن عمر وابي الدرداء رضي الله عنهم. روى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: اشهد اني سمعت ابن عباس يقول: ان القنوت في صلاه الفجر بدعه، الا ان ينزل بالمسلمين نازله من شدائد الدهر غير الطاعون، فيقنط الامام الاعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعه، ويجهر به في الجهريه. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه محمد وعلى وصحبه وسلم. بعد، فما زلنا في صلاه التطوع. يقول المؤلف رحمه الله: ويكره قنوته في غير الوتر. القنوت هو الدعاء معروف، سواء قلنا أنه يدعو قبل الركوع أو بعد الرفع من الركوع. والكراهة هذه قال ورد عن مسعود بن عباس وابن عمر وابن الدرداء. ولذلك حقيقة اختصار على لفظ الكراهة قد يقال فيه نظر، لأن الوالي عن الصحابة هو قول بالبدعة، كما قال ابن مسعود: أي قنوت صلاة الفجر بدعة. وكذلك مقال أي بني صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فكان لا يغمتون، فيما قال إنه محدث. لكن لما كان القول قال به بعض الأئمة الشافعية مثلا، واستدلوا بعض الآثار كحديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا مما يحتمل الاجتهاد، ونص رحمه الله على أنه لو صلى خلف إمام وجهر بالقنوت أنه يتابع الإمام، فهذه من مسائل الاجتهاد. لكن القول التلفظ اللفظ بأنها بدعة هذا مأثور عن الصحابة رضي الله عنه، وإن كان قال بعض الأئمة فهذا من باب الاجتهاد. لا، هو البدعة من يراه بدعة، لكن هؤلاء ما يرونه بدعة حتى تعمدوا، يرون اجتهاد. يعني هذا حقيقة نظير كثير من المسائل. يعني مثلا صلاة الحنبلي خلف شافعي أكل لحم الجزر، وهذا كله من باب الاجتماع. ابتداء تقال يقال بدعة، لكن صلاة خلفه جائزة ويتابعه. ما يص لو قلنا بضعف الآثار الواردة، شيخ الآثار اليوم الواردة في قنوت الفجر شيخ تقريبا أكثر المحدثين المعاصرين اليوم على ضعيف. إيه، لا شك هو الأدلة ضعيفة. حتى القنوت شيخ الإسلام ذكر لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، قال القنوت يحتمل طول القيام يحتمل، لكن إشكالنا قال في أئمة، فقول أئمة الشافعية وأظن المالكية أظن بعد المالكية من قال يقنط سرا، الشافعية من قال يقنط جهرا، كلها بها إما. وهذا حقيقة من الفقه، يعني فقه الخلاف وفقه خاصة ما يتعلق بالصلاة. تأملت أن جاءت الشريعة بالحث على، يعني حتى صلاة خلف الفاسق الصحابة كانوا يصلون خلف الفاسق، ومن يؤخر الصلاة عن وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أمر يؤخر الصلاة عن وقتها، مع أن هذا الأمر ما في مجال الاجتهاد، لكن يحمل على الاجتماع. صلاة الصحابة خلف عثمان لما تم بمنى، وهذا مثله، وإن كان هذا الخلاف أقوى يعني قضية إن هذا أمسد بأدلة. أما مثلا عثمان اجتهد والصلاة خلف يؤخرون العلم يؤخرون خلف يؤخرون الصلاة عن وقتها، هذا مخالف للسنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي معهم. نعم، قال: إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون فيغنث الإمام، يعني أن الطاعون لا يغنث فيه الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو الصحابة لم يثبت عنهم القنوت في طاعون عمواس في الشام. وقالوا أيضا لأنه شهادة. وعلى كل حال بعض أهل العلم يقال أن ما كان بسبب الله تبارك وتعالى فإن هذا قد لا يقنط فيه الإنسان كالأمراض والأوبئة كما جاء، لكن ما كان بسبب البشر كالحروب ونحوها والظلم فهذا يقنط فيه فتجتمع الأدلة. ذلك يقاس قد يقاس على الطاعون غيره من الأمراض، وهم أيضا اختلفوا أصلا في الطاعون، هل الطاعون مرض معروف أو كل مرض ينتشر انتشارا بين الناس ومهلك. اليوم في أفريقيا مثلا كثير من الأوبئة تنتشر، اليوم الحين في السودان لهم الأيام هذه مرض ما يسمى اسمه غريب منتشر قريب من الملاريا نوم الأفريقيا كذلك الملاريا في غرب أفريقيا منتشرة الآن. فهذا على قول جمع من أهل العلم أنه يدخل في الطاعون لأنها شهادة وباء عام كالطاعون وعلى هذا فلا يقل في الطاعون وفي غيره إذا قلنا أن الطاعون يعم هذا كله. قال فيغنت الإمام وهذا فيه شيخ صالح بالنسبة لي طاعون شيخ عندي سؤالين متعلقة فيه الأول شيخ أنهم يقولون أن ولينه شهادة في الكشف شيخ يقول فلا يسألوا كشفها شيخ باقي النوازل كذلك شهادة يعني مثلا إذا حصل العدو بلد فالمقتول في هذا في هذا في هذه الحالة شهيد وكذلك مثلا في الفيضانات في الزلازل إذا سقط الجدار على أحدهم في الحرائق كل هذه شهادة. هل نستطيع نقول مثلا لا يسأل في هذه النوازل؟ لا هو الشهادة الحرب لا سكن يسأل رفعها شيخ بس هي أولى شهادة شهيد الحرب أحسن أحسن وذلك يقال لأنه سلم يقمت يعني هذا تعليل أفضل أما كانوا شهادة ما تفضلت إنها كثيرة من غيرها شهادة. شيخنا ما يقال أن الطاعون يعني ما في سفك دماء المسلمين ولا كسر لبيضة الإسلام بخلاف الحرب فإن هذا فيها معنى ديني زائد عن معنى الأولى. إيه وذلك التقسيم اللي قلنا أن قضية الأهل من فعل الله جل وعلا أو بسبب أسباب المخلوق وهذا والله ما تتفق به الأدلة وإن كان يعني تعريف الشهادة مثل ما قال أحمد تعريف الشهادة الآن يعني الآن هل معنى ذلك أنه لا يسأل رفعة أن يعني الإنسان ما يسأل مثلا الشفاء من الطاعون لكن الله والله أعلم أن هذا المراد أنه فعل الله عز وجل وفعل المخلوق يقنط لرفع الظلم وأما هذه الأمور العامة ما يقال بينها ظلم من الله جل وعلا. شيخ السؤال الثاني تعلق فيها أخواني بالنسبة لكون كذلك من الله عز وجل كثير من أهل العلم يتكلم في مسألة يعني دفع الأقدار بالأقدار مثل ما روي عن عمر دفع قدر الله بقدر الله فما أدري شيخ هذه منها لأن أصلا بعضهم يقول أن يعني لا يتداوى ويترك التداوى لا يتداوى يتداوى وحتى على قول الشيخ العثيمين والشيخ الإسلام أيضا إذا كان مرض متحقق الهلاك وفيه دواء فيجب عليه العلاج وهذا ليس من هذا لكن إشكال صاحب ما قنته بس إيه صاحب ما قنته ولكن يقال هذا لا يغنط في الصحابة رضي الله عنهم تركوه ما قيس إيه تكونوا تركوه دل على أن التق سنة وما قيس عليه غيره الطاعون على إيه؟ حد إذا قلنا أن الطاعون يشمل كل هذه الأمراض فيقاس عليه الفيضانات والزلازل إيه كله ما يغنط الله ما يغنط لأن يقال له صلاة خاصة وهي صلاة الزلازل وصلاة الكسوف وعلى ما ذهب إلى شيخ الإسلام يقاس كل آية فيها تخويف تقام لها الصلاة؟ إيه لأن حدث بركان مثلا أو زلازل تقام الصلاة بس ما يقلت إيه تقام صلاة كسوف صلاة كسوف نفسها مثل ما المذهب قالوا صلى كسوف للزلزلة إيه دامت كذلك شيخ الإسلام يقيس على كل آية تخويف حسنا يا شباب الدار لا الدار ما في شيء الأمور شديدة الدار حدث في الزمان يعني وما نسبه الدار هو الفاعل عشان قالوا نسبة الشدة إلى الدار لا تجوز هذا كلامه أول عشر من جاسم شيخ مو نسبة الضرب شدته في الدار هي أنا أتفهم يعني شدائد الدهر ما هي وقت في الواقع حتى الشدة في فعل الله عز وجل يصح وصف لا هو المراد ثبت في القرآن في غير موضوع إن الله عز وجل الله شديد العقاب لكن هل المراد هو نسبة الشدة إلى الدهر أو في الزمان يعني شوف في رسالة على كلا التقديرين حتى لو نسبة إلى الدهر ما فيها مشكلة لأنه ليست من التصخر ليس نسب يعني أصلا إيه لكن ها هم أشكال أن العبارة لو كانت نسبة فعل إلى الدهر الإشكال أنه قد يشاله قول من ينسب الأشياء إلى كون كما يقول اليوم مثلا شنو الطبيعة اللي هم كلمة يقولونها كوارث الطبيعية لا مو كوارث الطبيعية غضب الطبيعي ها؟ natural disaster لا يقولون غضب مثلا غضب الطبيعة ويقولون هذا ما تريده الطبيعة وكذا وذكر تعليل بين الله أنا هو المتصرف بالكون وهو الفاعل حقيقة بيد الله كانت فقط ما أقول. إيه. فحنا نشوفه. لكن يعني تنبيه جميل. في رسالة جامعية اللي هو رسالة عقدية في الروض المرضى ما نشوفها راجعة. طيب فيغمس الإمام شيخ آخر مسألة بس الطاعون يعني شيخ الطاعون يقول الطاعون هو ذات هو عنده طيب ورم الرديء فعرفها شيخ الطاعون المعروف أي هذا على قول هذا المذهب شيخ أي الظاهر هذا المذهب معين مرض معين وهذا معروف حتى اليوم سبب الطعم وإن كان قبل كان منتشر بسبب الفقر وأو هو نفسه اللي يسموه السل الرئوي لا ما أظن نفسه هو سل رئوي لأنه الطعام يكون ورم يخرج في اليد وذلك لما خرج في طعام عمواس لما صاب أبو عبيدة رضي الله عنها فرح بها هذا الورم ورم كان ورم يأخذ البدن بس أنا تشوف عبارة شيخ قال الطاعون الوباء بعدين قال وهو عند أهل الطب أي على قول هو الوباء مع الطاعون اليوم معروف يعني ورم معروف لكن هل يراد به هذا كلام ابن حجر الفتح قيل أنه يشمل كل أمراض منتشرة طيب قال فيغمس الإمام هذا المذهب أن الذي يغمس هو الإمام الأعظم وعند الشيخ الإسلام تيمية يغمس كل مصلي لأن السنة جاءت في القنوت وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وفعله فعل لأمته قال استحبابا في الفرائض غير الجمعة أي أن الجمعة قالوا يكتفى بها بدعاء الخطبة أو بالدعاء في الخطبة إن كان بعض العلماء يقول حتى الجمعة لكن فوقها يقولون يستغنى عن القنوت في الدعاء الخطبة قال ويجهر به في الجهرية أي ويسر ويجهر به في الجهرية في الدعاء طيب والسرية ها الله حتى السرية يجهر الله ما حتى في السرية يجهر الإنسان قنت في جميع الصلوات وإن كانت قنوته في الجمعة في الفجر والمغرب أفضل نعم يا صحيح فصل بالإمام الأعظم هم يقولون أن هو والع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقنت لكن هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت من أفعال الولاية ولا أفعال الإمام صلى الله عليه وسلم أحسنت هذا سبب الخلاف لذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بعضها يفعلها كونه إمام وبعضها كان يفعله كونه مسلما يعني يشمل كل مصلى ولذلك هم يختلفون في بعض الأحواء في بعض العبادات هل هذا يفعل كل أحد ولا لكن هم يقولون مذهب الأخير يفسر يقول لا كل مصلى قال رحمه الله تعالى في غيب قال ويقمت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غيب الجمعة ويجهر به الجهرية ومن ائتم بإقامة في فجر تابع الإمام وأمن ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة طيب يقول من ائتم بإقامة في فجر تابع الإمام وأمن وهذا كما ذكرنا عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ائتم بإقامة في فجر فإنه يتابع الإمام ويؤمن على ذلك التراويح والسنة دي هنا هذا في حاشة فيروز قالوا ما تم بيقام في فجر تابع يعني من الذي يرى من الذي يرى القنوت الإمام والمأموم يتابع طيب لو كان العكس لو كان الإمام لا يرى القنوت وصلى بأناس يرون القنوت من القيم يقنط نص على القيمة بسملة مرتوبة راجع المقيد المدير المقيد كان جميع ممتاز بالفيروز يقول لم أرى من تكلم في ذلك لكن يقول رأيت جوابا لأحد علماء نجد أنه جمع فقال يطيل الذكر بعد الرفع من الركوع ربنا لك الحمد لله السماء ومن الأرض ومن ما أشتم شيء بعد أهل الثناء والمجد حتى يتسنى لما خلفه أن يقرأ طيب قال ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا سبحان القدوس سبحان القدوس سبحان القدوس ويمد بها صوته في الثالثة وهذا ورد في السنن أبي داود والنسائي وفي الطبراني زيادة رب الملائكة والروح نعم خلنا نمشي احنا خلص الى اخر درس احسن بس يلا اصلا ولو تراويح سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتراوحون ساعة أي يستريحون. 20 ركعة لما روى أبو بكر عبد العزيز الشافي عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. نعم الحديث هذا لا يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم قال التراويح سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتراوحون ساعة. وكان هذا السابق ليقول الصلاة حتى كانوا يعتمدون على العصي في الصلاة، وإذا كان يحتاجون إلى التروح بعد ذلك. قال 20 ركعة لما روى أبو بكر العزيز الشافعي عن عباس. كذلك يروى أيضا عن ابن عمر، كان ابن عمر وروي أنه كان جمع الناس على 20 وورد أنه جمع الناس على 11 ركعة. على كل حال المذهب أنه 20 ركعة، والأئمة يختلفون في عدد الركعات. وما معلوم أن عائشة رضي الله عنها قالت لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، مع أنها روي عنها 13 ركعة. فقيل أنها لم تحسب ركعتي التي يستفسع فيها قيام الليل، وقال بعضهم بل حسبت صلاة ركعتي الفجر. لكن على كل حال هذا أريح حقيقة المسائل التي الخلاف فيها واسع، ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه لا حد لذلك، وإنما يرجع عدد الركعات وطول الركعة بحسب طول الصلاة وقصرها. فقد بعض الناس لا يستطيع أن مثل صلاة الحرم مثلا لو صلى 11 ركعة ساعتين مصلوا ساعتين يوم تراويح، قد يشق على كثير من المصلين، فيكون طول القيام وقصره بحسب حاجة المصلين. وإلا فمن أراد تطبيق السنة ب 11 ركعة فالسنة يطيل، ذلك جعلها 11 ركعة مع الإطالة مع التخفيف هذا ليس من السنة. فلا ينكر على من كان يزيد عدد الركعات مع الإطالة المدة، وذلك قال الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، إن خشي أحدكم الصبح صلى أو صلى واحد توتر ما قد صلى، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، وقال أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا كله يدعى على أصل على جواز الزيادة أو التقليل. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه 11 ورد 9 ورد 7 ورد 5، ولذلك هذا الأمر فيه سعة. الشيخ الإسلام يقول ليس هناك حد فاصل، إنما يرجع بطول القيام وقصره. نعم قال تفعل ركعتين ركعتين في جماعة من المسجد الثاني، شو كانت في جماعة صحيح اللي هي لا حد لها. مر علي شيخ في حسن البخاري القاري وعندي هنا كلام القاضي اجماعنا لا احد اجماعنا لا قد يختلف يكون خلاف الافضليه، اذا كانوا في اجماع فخلاف الافضليه. لكن ما الشيخ الالباني كنا ما يرى ذلك وفقا للظاهريه. اي الظاهريه ها في الاجماع يكون قد يكون فيه ما فيه الظاهريه. انت ليش يا لأن صلاة الليل نطال فلما زاد فيها زاد الأجر بلا نزاع. مو أجر يعني مو طاعة. قبل سبحان الله الكويت ترى مرت فترة الحين هبت تمذهب. قبل فترة يعني خلينا قبل 20 سنة 30 سنة كانت عند السلفيين عموما اللي هو تمسك بحديث الآثار الباني. لذلك من خسارة حقيقة أن احنا أدركنا الشيخ من جراح ما جلسنا عنده، لأن كان في نوعا ما نفور عن دراسة المذهبية، وكان في تمسك كبير بأهل الحديث مما يقول الشيخ الألباني. وهذا حقيقة يعني قد تكون ردة فعل، يعني ردة فعل تمذهب قبل ذلك كان في تمذهب الشيخ الجراح والتحيان وغيره، ثم جاءت هذه الموجة مع تجديد الشيخ الألباني لعلم الحديث والتصحيح والتضعيف. فكان كثير ممكن بالثانوي نروح الحرم، وأنا حقيقة خسارة يعني صلوا 12 ركعة نصلي إحنا 10 ركعات وياهم نقعد نسولف. ليش تطبيق السنة ما نزيد عن 11 ركعة ولا أوتر نوتر معه؟ هذه خسارة حقيقة. يعني أولا تركت الطاعة وقد قلت إلى الحديث أمر له المباح، وإلا كان السلف كما سيأتي كانوا يتروحون ما بينها، كان إذا هم يتروحوا يطوفون باب استغلال الوقت، لكن احيانا الكسل طلع احذار. نعم. قال رحمه الله تعالى تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر في المسجد أول الليل بعد العشاء، والأفضل وسنتها في رمضان لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح. وروى أحمد والترمذي وصححه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. طيب قال تفعل ركعتين ركعتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا الأمر. وإن كان تتقدم معنا في الوتر الصفات التي تفعل، قال في جماعة مع الوتر، وهذا فيه أن الأفضل في التراويح فعلها جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثلاث ليالي ثم قال خشيت أن تفرض عليكم، لكن عمر بعد ذلك جمع الناس عليها وقال نعمة بدعة هذا. قال بالمسجد أول الليل، وهذا فيه أن متى أفضل وقت التراويح؟ نقول التراويح هي وقتان، وقت جواز وقت استحباب. فأما وقت الجواز فوقت الجواز يبدأ من أول الليل إلى الفجر، هذا كل وقت جواز. صلى واحدة وتلو ما قد صلى. وأما وقت الاستحباب فقال أن تفعل أول الليل، هذا عكس غير التراويح لقيام الليل وتر يفعل آخر الليل. قال وبعد سنة العشاء أفضل، لأن سنة العشاء ألصق بصلاة العشاء، وهذا يدل عليهم قالوا هم يقولون لأن النبي صلى عمر رضي الله عنه لما رآهم يجتمعون على أبي وتميم قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير منها. فقالوا قال أن عمر جمع الناس والناس كانت تصلي في عهد عمر في أول الليل، لكن القول الثاني استدل أيضا بقول عمر قال والتي ينامون عنها خير منها أي آخر الليل. وعلى كل حال في مثل هذه حقيقة الأولى أن يفعل الأفضل الناس، لا يعني ذلك أنه يخفف حيث يترك السنة لا، لكن يراعي أحوال الناس وإذا أرشدهم إلى الأكمل فهو أفضل. لكن اليوم خلاص الناس تعودوا على فعل عمر، لذلك كونهم كونها تصلي أو تصلى في أول الليل أفضل، إلا إذا اجتمع الناس نسي على أن يصلون في آخر الليل. ليش ما أخطب البيت أفضل؟ قال جماعة في عمر جماعة الناس عليه. جماعة في البيت. هي جماعة في البيت. واحد. كل يصلي بها. لا هم ينصون بالمسجد. في عمر. ما أخطب عمر نافلة في البيت أفضل؟ لا. ذلك أحسنت يعني هذا سؤال. هم مذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالأفضل في النوافل البيت إلا ما كانت تشرع لها الجماعة أو ما كان مختصة في المسجد، ففعلها في المسجد أفضل كالكسوف على القول بأنها سنة والاستسقاء والتراويح، فكون تفعل جماعة تكون في المسجد أفضل، أو تكون متعلقة بالمسجد تحية المسجد مثلا ففعلها في المسجد أولى. وركعتي الطواف متعلقة بمقام إبراهيم ففعلها في خلف مقام إبراهيم أولى. قال رحمه الله أن لم في الصحيحين في عائشة أنه صلاها ليالي فصلوها معه متأخر وصلى في بيته باقي الشهر، قال إن خشيت تفرض عليكم تعجزون عن فتع. شنو عندكم الجيم عليها؟ كسر. أحسنت. والماجد عندك على الجيم ضيّر الحديث إني خشيت تفرض عليكم فتعجزوا عنها، يقول عجز يعجزوا بالكسر. إيه أحسن عجز يعجزوا. وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى اليوم التراويح، هذا يدل على فعل جماعة في المسجد الأول. وقال وروى الإمام أحمد من صحة المين قال مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم. قال رحمه الله الوتر المتهجد أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده أي بعد تهجده لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا، متفق عليه. نعم. ويوتر المتهجد أي الذي له صلاة بعد النوم، التهجد يطلق على الصلاة بعد نوم أي نعم ينام ثم يصلي، هذا هو التهجد. وذلك قال يوتر متهجد بعده، أي من أراد أن يصلي من الليل فيوتر بعد تهجده ولا يوتر مع الإمام. لماذا؟ ليحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى. متفق عليه. طيب ماذا يصنع؟ هو الآن بيجمع بين من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وبين حديث يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى. ذكر المؤلف طرق لذلك، قال فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا، ثم أراد التشهد لم ينقض وترا، ثم أراد التهجد لم ينقض وترا وصلى ولم يوتر. نعم، يقول ماذا يصنع؟ يقول له خيار، إما أن يدفع إمامه فيوتر مع الإمام، وكذلك من أوتر صلى منفردا فأوتر ثم أراد أن يصلي يصلي بعد ذلك شفعا ولا يعيد الوتر. قال ولا ينقض الوتر. نقض الوتر ما هو؟ نقض الوتر كان الإنسان صلى الوتر ثم أراد أن يصلي بعدها، قال يصلي بركعة فينقض الوتر الأول يكون شف ويسلم، ثم يصلي مثنى مثنى مثنى ثم يوتر. وهذا فيه نظر، وهو إن أراد أن يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم أجعل أخصر كما الوتر، لكنه يخالف بحيث أنه جعل كم وتر في اليوم؟ ثلاثة وتر، وتر الأول، وتر النقضة، ثم وتر الأخير، وهذه مخالفة أيضا. وذلك قال وصلى ولم يوتر، أي يصلي مثنى مثنى ولا يوتر، وهذا الأولى. جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، فالصلاة بعد الوتر لا بأس بها، خاصة لمن لم يكن بباله أن يصلي فنشط قام الليل وكان نشيطا فهذا يصلي. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله في رواية أخرى الإمام أحمد أنه قال بنقض الوتر، قال سئل يقول فضل زياد قلت لأحمد أينقض الوتر؟ قال لا، فإن نقضه فلا بأس. قال الإمام أحمد فعله عمر وعلي وأسامة. نقض الوتر أن يأتي بركعة واحدة مفردة، يأتي بركعة تنقض الوتر الأول ثم يصلي شفعا شفعا ثم يأتي بركعة، ثم يأتي بركعة واحدة يصلي ثلاث وتر، ثلاث وتر. نعم، أو له خيار آخر. نعم، قال وإن شفعه، قال وإن شفعه بركعتين ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته. نعم، يعني يقول مع الإمام، إمام أوتر وسلم هو قام أتى بركعة. شيخ تشاهد معه تشهد؟ إيه تشهد، لا تشهد، يتابع الإمام، يتابع الإمام يتشهد كالمسبوق ثم يأتي بوتر آخر. قال جاز، وتحصل له فضيلة متابعة الإمام من صلى مع الإمام حتى ينصرف، وجاء وكذلك فضيلة جعل وتره آخر صلاته. لكن يشكى عليه ماذا؟ الصفة هذه يشكى عليه قد يدخل عليه شيء من الرياء، أنه قد يعني يرى الناس فيعلمون أنه يخبر يعني يعلم الناس بأنه صاحب قيام الليل بعد ذلك. يصليها جالس، يصليها جالس، ما راح يصلي قد يلاحظ. يعني هو بعض أهل العلم استشكل هذا الإشكال، لكن على كل حال يفعل الإنسان أصلح لقلبه، يعني قد الإنسان ما يطلع عليه ذلك أو علم أنه يصلون أول الليل، هذا يختلف فيه اختلاف الأحوال، لكن كلا الأمرين جائز، إما أن يوتر مع الإمام يصلى ركعتين أو يفعل هذا الأمر. نعم. شيخنا في الحاشية يقول كان علي وجابر وعبد الله يصلون في الجماعة إلى أن قال وروى البيهقي وغيره عن علي أنه كان يجعل للرجال إماما وللنساء إماما. أي نعم. كيف يفرض الإمام للنساء؟ قصدك لا قد يكون وراء الظاهر، كيف تأمهم وراء هم في مسجد واحد؟ اي لا، لكن ما في مسجد واحد، الظاهر قد يجمع الناس في مكان آخر، مثل النبي صلى الله عليه وسلم أذن ورقة أنت أم أهل دارها، وعائشة كانت تأخذ أن يصلي فيها وعيف المحارمة بالليل، الوارد في حتم ورقة قد يكون في مسجد في غير المسجد. ويكرهه قال عن وثاء يكره التنفل بينها أي بين التراويح. روى الأثر مع أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة؟ تصلي وإمامك بين يديك، ليس منا من رغب عنا، ليس منا من رغب عنا، ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها أي بعد التراويح والوتر في جماعة. نعم، بقول أنس لا ترجعون إلا لخير ترجونه، وكذا لا يكره الطواف بين التراويح. قال ويكره التنقل بينها بين التراويح. طوى الأثر عن أبي الدرداء أنه أبصر القوم يصلون إلى التراويح فقال ما هذه الصلاة تصلي وإمامك بين يديك منكر عليه ليس منا والرغب عنا. وهذه الكراهة رويت عن ثلاثة عن عبادة وعن عقبة وعن أبي الدرداء. ولذلك قيل الإمام أحمد أن بعض الصحابة رخص فيها فقال هذا باطل إنما رخص فيها الحسن وسعيد بن جبير. فعبادة وعقبة وأبو الدرداء كلهم ينكرون ذلك. قال ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها أي بعد التراويح والوتر في جماعة. يعني ما هو التعقيب؟ التعقيب هو الصلاة بعد التراويح وبعد الوتر في جماعة. فصلوا جماعة الناس ثم بعد ذلك ذهبوا هذه الجماعة بعد الوتر والتراويح صلوا جماعة مرة أخرى. وقال ولا يكره التعقيب لماذا؟ لقول أنس لا ترجعون إلا لخير ترجونه. نعم. وهذا يعني هو ذكره ليبين خلافا قال بأنه يكره التعقيب وإلا هو قد يكون داخل في من أراد التهجد وحده لكن يقول وحده أو جماعة يقول أنس. وإن كان بعضهم قال كره التعقيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل خلاص الليل كتبت لك. قال وكذا لا يكره الطواف بين التراويح. هذا قال إنه كان معروف عند السلف من فعل السلف إنه كانوا يطوفون بين التراويح وكانوا بسبب طول قيام التراويح كانوا يطيلون الاستراحة. كان بعض يستغل هذا بالتراويح بالطواف. نعم. قال ولا يستحب. قال ولا يستحب للإمام زيادة على خطبتين في التراويح إلا أن يكثروا زيادة على ذلك. ولو استحبوا لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها. نعم. قال ويستحب الإمام زيادة على ختمة في رمضان كل ختمة واحدة إلا إذا كان أهل المسجد آثروا الزيادة فهذا جائز وإلا فالأولى ختمة. قال ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة لأنهم قالوا ليسمع الناس القرآن كان في رمضان فإن رمضان شهر القرآن وذلك أقل ما شيء يفعله أنهم يسمعوا القرآن كاملا. قال يحوز فضلها. وكذلك يعني يعني أحمد واستحسن شيخ الإسلام أنه يقرأ باسم ربك الذي خلق في صلاة العشاء من أول إلى رمضان يقرأ باسم سورة العلق في سورة في صلاة العشاء من أول ليلة في رمضان كأنه يشير إلى أنه أول ما نزل من القرآن. وهذه رواية عن أحمد قال شيخ الإسلام وهو حسن. شيخ ما تحتاج إلى دليل مخصوص في مثل هذا المثل وفعلا لكن هم عادي والله هل موقفوا على شيء لكن مثل أحمد ومثل شيخ الإسلام يعني غالبا أنهم أخذوا من أثار السلف لا يكون فيها شيء. شيخنا بالنسبة للطواف بين التراويح ركعتي الطواف هي أحسنت ركعتي الطواف يقول داخلة يصلي ركعتي الطواف يصليها أم ينويها مع ركعتي التراويح؟ الأمر يجوز هذا وهذا لكن ينصون أنه يجوز صلاة ركعتي الطواف لأنها تابعة وقال ما تكون أمام الإمام يعني يصلي أثناء. نعم. ثم يلي قال هما الوتر في فضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض وهي عشر ركعات. لماذا فضل التراويح على السنن الراتبة؟ لفريضتها الجماعة. أحسنت. إن التراويح يشرع لها الجماعة بخلاف الرواتب. قال وهي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد هذا المذهب ركعتان قبل الظهر لحديث ابن عمر كما سيأتي. اختار شيخ الإسلام الشافعي أنها أربع قبل الظهر أربع قبل الظهر لحديث عائشة كان يصلي أربع قبل الظهر في بيته. ابن القيم رحمه الله يرى أن الأربع قبل الظهر ليست راتبة إنما هي صار مستقلة عند زوال الشمس يعني كأنها سنة مستقلة زوال الشمس. فالأقوال فيها لكن لا شكل من أراد المداومة عليها فالأفضل في حقه يعني يداوم على الأربع إن فعل أحيانا اثنتين وأحيانا أربع إن قد تكون هذه من باب السنة متنوعة. فابن عمر رأى النبي يصلي ركعتين وعائشة رأى يصلي أربع. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر يقول ابن عمر رضي الله عنهما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. وحدثتني حفصة أنه كان يؤذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. متفق عليه. قال وهما ركعتا الفجر أكدها أي أفضل رواتب. يقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. فيخير فيما عداهما وعد الوتر سفرا ويسن تخفيفهما طيب فيخير فيما عداهما السنة الرواتب السنة المحافظة عليها، بل إن ترك أو دوام ترك السنة الرواتب قال كما قال شيخ الإسلام ترد شهادته في مذهب أحمد والشافعي، كانوا يقولون إن ترك الرواتب هو رد سؤالته ولو شهادة، هذا يدعى لأن الترك ودوام عن ترك يدعى رغبته عن الخير. قال وهما أكدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يترك في سفر ولا حضر، وقال هم خير من الدنيا وما فيها. قال فيخير فيما عداهما، فيما عدا ركعتي الفجر من سنة الرواتب باقية هي 8 على المذهب أو 10 على القول الثاني. قال وعدا وتر سفرا، فالوتر وسنة الفجر لا تترك سفرا ولا حضرا لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وأما البقية فقال يخير بين فعلها وبين تركها، والأولى أن يقال السنة تركها، الأولى أن يقال. اختار شيخ الإسلام تيمية والأفضل ترك الرواتب. وهنا نشير لمسألة، هل في السفر الأفضل ترك الرواتب أو ترك السنن عموما؟ أما بقية السنن تفعل، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعون يصلي على راحلته ما كتب له يصلي، لأنه لا يفعل ذلك في المكتوب، ودخل في بيت أم هانة في الفتح وصلى 8 ركعات كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام. ولذلك مثلا الشخص ذهب إلى مكة ومدينة فاجتهد في الصلاة، يعني صلاة مضاعفة، لكن الذي يتركه الأفضل تركه ترى 3 رواتب فقط، راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء فقط، وأما الباقي كل يفعل. شيخ الباقي راح يكون الفجر والضحى وقيام الليل عموما مع الوتر. لا، ما بين الأذان والإقامة، تحية المسجد، بين كل أذانين صلاة، سنة الوضوء، تحية المسجد ما تكون مطلوب. شطار. لا، وأنت لا تقيس فقط في مكة يعني. عموما مساج. نعم. قال ويسن تخفيفهما، يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول حتى لا أدري أقرأ بأم الكتاب أو لم يقرأ. في كلام الشيخ ابن جبرين ويأخذ قال تخفيفهم يعني صلي 10 دقائق، وهذا تخفيف ركعتي الطواف ركعتي الفجر، وهذا حقيقة يدل على يعني تفريط الحقيقة في إطالة الصلاة والخشوع فيها وإقامتها. إن كانت الصلاة المخففة 10 دقائق فما بالك في غيرها، فما بالك في الفرائض، فما بالك في الظهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها في صلاة الظهر. قال واضطجاع بعدهما أي بعد سنتي الفجر على الأيمن على جنبه الأيمن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قيل بوجوبه كقول الظاهرية، وقيل أنه ليس بسنة إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عادة، لكن على كل حال القول بالسنية هو المتجه. وأما القول بوجوبها فهم يستدلون بحديث الأمر من صلى الفجر فليضطجع، وهذا الأمر لا يصح كما قال شيخ الإسلام، الذي يصح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد في حديث أبي هريرة في مسلم، أو يقرأ في الأولى قل آمنا بالله في أي سورة؟ قولوا بقرة، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون في عدد الكلمات السواء في آل عمران، ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب، يعني يليها بماذا؟ الأفضلية. أي ركعة المغرب، قبلية ولا بعدية؟ بعدية، بعدية، لأن القبلية سيأتي أنها مباحة، ويسيل عن الرواتب. قال ويسن أن يقرأ فيهما في الفجر ركعتي الفجر ركعتي المغرب للكافرين والإخلاص. وهذا حديث ابن مسعود قال ما أحصي ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في المغرب والفجر. أنا عندي بالكافرين وفي نسخة الكافرون يجوز على الحكاية ويجوز على شو عندكم؟ كافرين. لأن غالب النسخ عندنا بالكافرون بالكافرين حتى مقروء البهوتي نصح الأمر. قال من فتى شيء منها من الرواتب سن له قضاءه في الوتر لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتين الفجر مع الفجر حين نام عنهما وقضى ركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي. وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر رواه الترمذي. لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة الفجر ووقت كل سنة قبل الصلاة من كل وقتها. قال رحمه الله تعالى ومن فاته شيء منها من الرواتب وكذلك الوتر سن له قضاؤه. قال لك الوتر أي كما أنه يقضى الوتر كما في عيش عائشة أنه يصلي إذا كان إذا غلبه نوم أو مرض صلى قضاه من الوتر قضاه شفعا في الضحى. وكذلك جاء حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه من فصلى من نام عن حجبه فصلاه ما بين صلاة الفجر والظهر كتب كأنه قام من الليل. فهذا الوتر تقضى كذلك الرواتب تقضى لكن أولى أن يقيد بما إذا لم يتركها عمدا فإن كان تركها عمدا فهو الذي فوته. لكن إذا قضاها إذا لم يتركها عمدا ناسيا أو شغله نحو ذلك قال قضاها كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما في غزو في الغزو وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر في حديث أم سلمة رضي الله عنه. قال وقيس الباقي قيس الباقي من الرواتب عليه وهو داخل أيضا في عموم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. قال وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. هذا الحديث صححه الألباني والنووي وإن كان مقيما عليه لكن كما ذكرنا هو داخل في عموم من نام عن صلاة أو نسيها صحيحين فليصلي إذا ذكر. قال لكن هذا استثناء من قضاء الرواتب ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة الفجر. والمعنى إذا فات على الإنسان أكثر من صلاة فاتت النفر مثلا الظهر والعصر والمغرب أو فات الفجر والظهر ليش غيبوب أو ناسي فهنا ما يصل ما لا يشرع في حقه قضاء الرواتب إنما يقضي الفرائض. قال إلا الفجر لتأكدها فيقضيها ولو كانت مع صلوات أخرى. واستدل بعضهم بذلك تعرفون دليل ذلك هو استدل بعضهم بأحزاب لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وفاتته النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب. قال ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرواتب وكذلك قالوا ليبادر بقضاء الفرائض إلا سنة الفجر فإنه يقضيها ولو تعددت الفرائض. قال لأكديتها. قال وقت كل بالنسبة للجمع يقضي ولا ما إيش رأيكم؟ ما يسمى قضاء الجمعة كما قضاء ها؟ لا يعني الآن صلى الظهر وسيصلي العصر بعدها صح؟ صح. صلى العصر متى يدخل وقت النهي في صلاة العصر؟ على طول بعد الصلاة معلق بالصلاة أو دخول وقت؟ صلاة دخول وقت لا صلاة الصلاة معلق بالصلاة نذهب معلق بالصلاة. قال من لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر فعلى هذا يدخل وقت النهي صح؟ صحيح. طيب سوي رسالة صلي راتب الظهر ما يصلي راتب الظهر صلي بينهم؟ ما بينهم ما ما ما كان يصلي ما يصح الجمع اي فضل وين ما يصح الجمع بس عندهم الا بقدر طعمه وضوء اي يصلي اروع او يصلي ركعتين يعني هو يصلي ما يصلي حتى براتبه بس صنع عليه كيف ذات سبب؟ المذهب يمشي عندهم يحسنت لكن يمشي المذهب. المذهب يستثنون عدة صلوات، يستثنون تحية المسجد ركعتي الطواف صح، يستثنون أيضا هذه إذا جمع بين الظهر والعصر قد أخذ وقت النهي، لكن يستثنون في أصلاف راتبة الظهر. وهذه حقيقة كانت مشكلة، لكن سبحان الله كتب متوسط يعني كتب مختصرة ما يذكرونها، لكن ذكروها في كشاف المنتهى. نعم. ووقتهم قال وقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها، فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء. نعم، يقول متى تبدأ سنة القبل، وقت السنة القبلية وقت السنة البعدية؟ قال وقت كل سنة قبل الصلاة القبلية من دخول وقت الصلاة إلى فعل الصلاة، وعلى هذا لو فعلها بعد الصلاة لم تكن أداء، كانت قضاء. قال وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها، إلا أنهم يكرهون بالنسبة لراتبة العشاء أن تصلى بعد وقت الاختيار العشاء، باب الكراهة، لكن باب الجواز يجيزونه. قال فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء، يعني لو صلى سنة الفجر بعد الفجر أو سنة الظهر بعد الظهر قضاء الأداء، الأولى قضاء الأولى قبلي يعني، بعدهما تكون قضاء. لماذا؟ فات الوقت، فات الوقت. طيب ليش نص على فجر الظهر فقط؟ ليش ما ذكر مغرب العشاء؟ ها؟ ما في قبلية، لذلك ما تكون إلا فجر والظهر. وعلى هذا إنهم باب الفائدة الآن، لو فاتته الفجر، لو فاتته السنة قبل الظهر ثم صلى الظهر، هل يقضي الأربع ثم يصلي ركعتين بعدية، أو يصلي القبل البعدية ركعتين ثم يصلي الأربع هي القبلية؟ يصلي القضاء أولا ثم الأداء، يصلي الأولية أولا ثم البعدية، القبلية ثم قبلية ثم البعدية. ليش؟ بناء على قوله الترتيب. أحسنت، هذا قول مذهب. بعضهم يقول العكس. بعضهم يقول العكس، وقول الشافعية، وهذا مبني على الخلاف، لأن الشافعية يرون أنه فعلها القبلية بعد الصلاة أداء، تكون أداء، فإذا كانت أداء فتصلي، انتبه، البعدية، واضح؟ تصلي البعدية ثم بعد ذلك تصلي القبلية، يعني البعدية متصلة بالصلاة، ثم تصلي بعد ذلك قبلية، القبلية، لأن القبلية أداء في جميع الوقت إلى آخر خروج الوقت. لكن المذهب أن يصلي القبلية فريضة ثم القبلية ثم البعدية. والشافعية يستدلون بحديث السنن، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة والله، حديث ابن ماجه نسيت والله، حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. يعني خالف مذهب اللي وافق مذهب خالف مذهب، لكن الحديث ضعفه الألباني وقال منكر. على كل حال الأمر فيه واسع، لكن يعني الكل حقيقة قوله متجه، يعني من قال يصلي القبلية ثم البعدية ايش يقول؟ قبلية ثم البعدية إيه، يعني إيش علل الترتيب، مراعاة الترتيب، مراعاة أي ترتيب، ترتيب السنة، ترتيب القبلية قبل البعدية بغض النظر عن الفريضة، واضح. ومن قال بالعكس إنه يصلي البعدية أول، قال القبلية فايتة فلا تصير عليك فايتة تام. شيخ ما يستأنس بالحديث فليصليها إذا ذكرها، فالأمر فيها مقدم على البعدية، لأن البعدية وقتها لازال مفروض. إيه، لكن الإشكال إنه بالترتيب، هو كل ذكرها، وإذا صلىها قبل لا شيء على الترتيب، يعني هذا يعني يؤيد القول بالترتيب، اللي هو قول المذهب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إيه لكن شو يقولون؟ يقولون أنت الآن جعلت بعدية قضاء، البعدية الأصل أنها متصلة به، فحصلت بينها وبين الفريضة بصلاة. ما قلنا أن وقت البعدية من الصلاة إلى نهاية الوقت. صح، لكن البعدية تكون بعد الصلاة، بعد الفريضة. فأنت الآن فصلت الفريضة، فصلت الفريضة عن البعدية بالقبلية. على كل حال في واسع يعني، لكن أقول كل واحد له نظر ونظر معتبر حقيقة، نظر في واسع. نعم، والسنة غير رواتب. والسنة غير رواتب يعشرون، أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء غير السنن الرواتب. قال جمع يحافظ عليها وتباح ركعتان بعد أذان المغرب. نعم، يقول السنن غير الرواتب يعني أقل درجة من الرواتب أربع قبل الظهر وأربع بعدها. جاء في الحديث من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. الشيخ يصلي الأربع ثم أربع راتبة ثم الظهر أربع. لا لا، ثم يصلي ركعتين راتبة ثم أربع السنن. لا لا، الظاهر أن تدخل، الظاهر أنها تدخل تشريك نية. تشريك نية، نعم. أربع قبل الظهر هو المراد أربع ركعات، فيشرك بينه وبين الرواتب، وبعدها يصلي ركعتين ثم ركعتين. وأربع قبل العصر لحديث رحمه الله صلى قبل العصر أربع، هذا حديث ضعيفه الشيخ مسلم رحمه الله، شيخ حسن الألباني. أي الألباني حسنه، حسن حتى قبل حسن الألباني، لكن شيخ مسلم نسبة العصر يضعف. على كل حال هذا حقيقة يعني قد يقال فيها مثال لفضائل الأعمال التي يتساهل فيها. وأربع بعد المغرب، جاء في عن أبي هريرة من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادة تنتهي عشرة سنة. لكن حد ضعف الألباني. قال وأربع بعد العشاء غير السنن، لما جاء في الحديث بينهم الأربع بعد العشاء. كنا فعلهن من ليلة الضحى. أحسن، حديث أنس، حديث ما أتفضل. هذا الحديث أيضا مختلف في صحيحه وضعيفه. شيخ الألباني في كتاب أظن في الصحيحة صححة، وفي إيه أظن هذا قال أن تراجعت الألباني في في التعليق على الترمذي ضعف. على كل حال بعض الأئمة يصححون من الحديث، ولا كما ذكر في فضائل الأعمال إذا ما كتبت لهم قيام ليلة القدر فهو من قيام الليل، ولذلك حتى الأربع بعد المغرب هي من قيام الليل. وقيام الليل كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره أن يبدأ قيام الليل من بعد المغرب. نعم، جاء حديث أنس كانوا قريب من الليل ما يهجعون، جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء، وهذا كله قيام الليل. قال جمع، بس لعبوا في حديث آخر في الأربعة التي بعد العشاء. أيوة، هاشم يقول لقول عائشة ما صلى العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. ما أبو داود بس ما ذكرت هذه الليلة. أظن شهر ما يضعفها، ضعفها ما يرواه أبو داود. أي أحسن، ما يضعفها. قال جمع ومنهم الشارح نبي عمر يحافظ عليها على هذه الرواتب على السنن غير الرواتب. وهذا هو حقيقة يعني قول يحافظ عليها هو متجه، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل شيء أثبته، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين بعد العصر فسألته أم سلمة قالت شغلت عنهما، فكان يحافظ عليها دائما ما يترك الصلاة خلف الصلاة بعد العصر لأنه كان عمل شيء أثبته. لكن الظاهر والله أنه هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ذلك في المسند قالت أم سلمة يا رسول أفنقضيهما إذا فاتتا يعني في هذا الوقت؟ قال لا، وذلك جعله جمع أهل العلم من هذه خصائصه. لكن الأصل أنه كان إذا عمل عمل أثبته، وهذا يدل عليه قول الله تبارك وتعالى ولا تكون في نغز غزلان بعد قوة الأنكاث. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون شأن هذه الآية، ولذلك أيها الأحبة من أعظم طرق الاستقامة على دين الله جل وعلا على الطاعة إذا عملت عمل تدين عليه. ولذلك قال عيسى خذوا من أعمال ما تطيقون، لا يأتي الإنسان يجتهد ثم يصلي قيام الليل 20 ركعة أو بيبدأ أنا بعد 11 ركعة تمر عليه الأيام تمر عليه يقل. هذا خطر، الصحابة كانوا يخافون أن يكونوا داخلين في هذه الآية، ولذلك أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان عمله ديما. ومن هذا الباب قال الشارح بن عمر يحافظ عليها، ذكر بعض أهل العلم رحمه الله في قول الله عز وجل لما زاغ وأزاغ الله قلوبهم، أو أظن السعد رحمه الله وغيره، قالوا كانوا إذا عملت العمل وأعانك الله جل وعلا عليه وقد وجدت حلاوته أو الطاعة فتركته بعد ذلك، فالله جل وعلا قد يمنعك بخير بعده. يعني بعد أن فتح الله لك هذا الباب وانشرح صدرك لا تتركه، فذلك الصحابة يخافون ترك العمل. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يقول أمراض الصيام، فكان يقول يسمي أصد أني يطيع أكثر من ذلك أني يطيع أكثر من ذلك، قال فصم يوما وأفضل يوما، قال أني يطيع أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. عبد الله بن عمرو العاص كان يديم على هذا العمل، لما كبر به السن وشدد عليه الصوم قال كان يقول يا ليتني أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما يمنعك الآن تقلل؟ ما كان يخافون التقليل. وهذا حقيقة يلاحظ من أعظم حقيقة أعظم أسباب الاستقامة. أنت يوم تجعل لك ورد من القرآن، ثم يوم ما شغلت يوم كذا نمت عنه خلاص باتر ما توفق سبحان الله للعمل، تحاول تجاهد عمرك أنك ترجع لورد مرة ثانية، هذا في القرآن في الصلاة في القراءة في الذكر، أذكار الصباح والمساء تجد كنت تحفظ كثير من أذكار الصباح والمساء، تمر عليك سنة كثير من نسيته، هذا اللي كنت مداوم الحين، هذا حقيقة خذلان من الله، خذلان الإنسان يخذل بيسلب هذه الأعمال عنه. الإمام أحمد رحمه الله كانوا يقولون لما صاحب رجل سلب قال صاحبه 20 سنة كل يوم ويزاد من الخير، وذلك خذ من أعمال ما تطيق لكن داوم عليها، كونك تتخلى وتتراجع هذه علامة فتور. ولذلك إنسان قد يرى حاله قبل 5 سنوات حالها الحين وين كنا وين كان صار، لكن وكان بعض السلف يبكي إذا فاتوا ورده من اليوم، ورد مستحب مو ورد واجب، يعني يخافون أن الله أن علامة خذلان الله جل وعلا يستر منهم العمل. ولذلك هذا من قال جمع حافظوا عليها كما ذكرنا في تأويل الصحابة للآية. وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ما ليس من السنة الرواتب لا يديم عليه لئلا يلحق بالرواتب، وهذا له وجه نظر لا شك، خاصة إذا تركها قربة لله. شو انتبه، تركها ليس تكاسلا ولا إعذار ولا ما لخل يقص على عمره يقول طاعة هذه نتركها، لا يعني ما الله عز وجل من ميت، لكن تركها أحيانا لله جل وعلا من باب أن ما تشبه بالرواتب ومن باب أن هذا هو الذي يدين الله عز وجل فيه، هذه قربة إلى الله، ترك يكون قربة له ونرى يعني يدين عليه يدين. أعرف شخص سبحان الله كان يحافظ على 4 قبل الظهر، فلما سمع من مذهب وتركه تكاسل عن التبكير، فإذا جاء متأخر قال هي ركعتين على قول إنها ركعتين، وليس على قول ركعتين تتبنى هذا الرأي، لكن ليش لا تتعذر بذلك، والعذر الحقيقي هو الكسل، هذا كثير. قال وتباح ركعتان بعد أذان المغرب، أي أن ركعتان بعد أذان المغرب قبلية يعني قبل صلاة المغرب قال تباح. هذه حقيقة هم من أمور غريبة حقيقة، ذلك رواية ثانية اختار ابن القيم أنه يستحب، والسنة هذه سنة الفجر سنة المغرب القبلية قال وردت قولا وفعلا وتقريرا، صلوا قبل المغرب ثم قال من الشيء، قال التكرار على الحث عليه. وحديث كانوا كان الصحابة يتبادرون السواري بعد أذان المغرب يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك، ذلك روية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل سنتها خاصة مع حديث بين كل أذانين صلاة. لنقف عند هذا الحمد لله رب العالمين. ما تكون عقد من بعدية من هم الرواتب حاول عليه وسلم وأمرها بس ما كانت من الرواتب يحافظ عليها. شفنا نقل الوتر على ماذا شفنا ولا ينقض الوتر ما ذكر. إيه أحسن صح. ما أدري والله جوا راجعين ذات المقام مهم والله. هاي الحقيقة يعني هذا ملحظ جميل في خاصة في كتب المتون. أحيانًا يقول لا يفعل كذا أو كذا كذا إلا كذا. طيب إلا كذا شنو حكمه؟ يعني مثلًا يقولون في الجنائز يقولون يجب تغسيل الميت إلا. طيب شنو حكم قصر شيء مفروض؟ شوف هاي مسائل دقيقة وخالف فيها المنتهى والإقناع. المنتهى يقول يكره والإقناع يقول يحرم. فمعرفة هذا حقيقة مهم خاصة في المتون. جزاك الله خير. شوف هذا الحكم جزاكم الله خير. خلاص معنا إن شاء الله السبت بين ما ربع عشاء ولا عشاء بالضبط. وإذا